السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له مع أصحابه فسمعهم يرفعون أصواتهم بالتكبير إذا علوا نكزا أي مرتفعا من الأرض، وبالتسبيح إذا هبطوا واديا أو منخفضا، لأن هذه السنة. الإنسان إذا كان في سفر فعلى على مرتفع من الأرض أن يكبر الله عز وجل الله أكبر، لأنه مهما ارتفع فالله أعلى منه والله أكبر أجل جل وعلا، ومن خفض من الأرض فالله تعالى منزه عن السهول. فكانت السنة هكذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم صاروا يرفعون أصواتهم يعني يجهرون بالتكبير والتسبيح، وهذا في تشويش من بعضهم على بعض، وهذا يكون من باب مداخلة الرياء، باب يدخل منه الرياء على الإنسان. ثم إن مناجاة الله جل وعلا ينبغي أن تكون بهدوء وسكون وتضرع وإخفاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب، لا يحب الجهر غير ذلك، إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، اللهم ارحمنا برحمتك. والآية الأخرى وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس أيها الناس اربعوا أو اربعوا على أنفسكم أن ارفقوا ارفقوا اخفضوا أصواتكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب جل وعلا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني سميع بصير، سميع يسمع أقوالكم وبصير يرى أحوالكم ويعلم ما أكنته ضمائركم وهو قريب منكم، أقرب إليكم إلى أحدكم من عنق راحلته، عنق بعيره. فامتثل الصحابة رضي الله عنهم وخفضوا أصواتهم وتضرعوا إلى الله عز وجل في ذكره. فهذا مما قيل في سبب نزول قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والقول الثاني في سبب النزول أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل قوله جوابا على سؤالهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والقاعدة عند أهل العلم بالتفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. على أي حال يكون ما صار للصحابة من رفع أصواتهم بالتكبير والتسبيح في السفر أو سؤال الصحابة عن الله جل وعلا من ما يدخل في عموم مدلول الآية. في الآية الكريمة يخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب من عابدي، من عبدي الذي يعبدني، الذي يعبدني بماذا؟ بنوعي العبادة. الثناء كأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كبيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين. فهذا يسمى دعاء الثناء، لأن القائل يثني على ربه جل وعلا. وأكثر أهل العلم يسمونه دعاء العبادة تمييزا له عن النوع الآخر، وهو دعاء المسألة، أي سؤال الحاجة، كأن تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، ربي أسألك الجنة وأعوذك من النار، ربي أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا يسمى دعاء المسألة، الذي يدعو له حاجة معينة يريدها من الله جل وعلا: المغفرة، الرحمة، الجنة، النجاة من النار. فهذا يسمى عند أهل العلم دعاء المسألة. وكلاهما دعاء الثناء ودعاء المسألة كلاهما عبادة، لأن الداعي يخضع لله عز وجل ويذل ويفتقر الله سبحانه وتعالى ويلح عليه بالحاجة وينكسر بين يديه ويرجو رحمته ويخشى من الإفلاس، فكلاهما دعاء عبادة، لأنه يعبد ربه بالثناء عليه وبسؤاله. فقال تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب خاص يليق بجلال الله تعالى وعظمته، قريب من عبده المثني عليه بدعاء الثناء والسائل له بدعاء المسألة، قرب خاص دون غيرهما من الناس. فإني قريب، ما نتيجة هذا القرب؟ ما ثمرته؟ قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالداعي دعاء الثناء يثيبه الله عز وجل على ثنائه، والداعي دعاء المسألة يقضي الله حاجته، يجيبه الله بقضاء حاجته. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان متى ما دعان. وهذا القدر من الآية يفيد الأمر بالدعاء، الأمر بالدعاء، الإنسان يكثر من الدعاء. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إذا نكثر قال: الله أكثر. قالوا: إذا نكثر يعني من الدعاء؟ قال: الله أكثر، ماذا أكثرتم؟ فالله أكثر وأعظم يعطيكم. وفيه ان من الادب مع الله جل وعلا حال مناجاته ثناء او دعاء ان يخفض الداعي صوته لعلمه ان الله تعالى قريب منه وانه يجيبه، فلا داعي لرفع الصوت ما له داعي الصياح ولا له داعي التلحيد تبطيط الدعاء. يصير واحد يتغنى بالدعاء، هذا ما هو من عمل أهل السنة، هذا من عمل الصوفية، من عمل أهل البدع. فلا بد من خفض الصوت مع الله عز وجل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر، وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والعصار، ولا تكن من الغافلين. فمن كمال الأدب ومن تعظيم الله عز وجل وإجلاله خفض الصوت عند مناجاته سبحانه وتعالى، وأن يكون سرا وهمسا بين العبد وبين ربه. كان الصحابة رضي الله عنهم هكذا دعاءهم لله همس بينه وبين الله، حتى أن الواحد منهم لا يسمع جاره في الصف دعاء، لأن رفع الصوت مثل ما سبق من باب من أبواب دخول الشيطان على العبد بالرياء، ولأنه تشويش من المسلم على جاره يشغله، ولأن ذلك من سوء الأدب. ما دمت تعتقد أن الله عز وجل يسمعك ويراك وقريب منك ويحب منك خفض الصوت، تأدب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ودل على أن الأوقات مفتوحة لإجابة الدعاء، الليل والنهار، الغدو والآصال. ولهذا قالت عنه سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والمعنى سبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، هذا المعنى سبحوا الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، قولوا سبحان الله وبحمدك. وأول ما يدخل في التسبيح الصلاة الفريضة، ثم النافلة الراتبة، ثم صلاة الليل والوتر، ثم صلاة الضحى. فالمقصود أنه ينبغي أن يلازم المسلمون الدعاء في جميع أوقاتهم وأحوالهم، فإن الأبواب مفتوحة، وإن الدعاء مسموع مستجاب، وإن الله عز وجل كريم يجود بالنوال. وإذا رفع العبد يديه إلى ربه يسأله فإن الله تعالى يستحي من عبده، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين، يعني يعطيه الله جل وعلا ما يخيبه أبدا. فإذا الوقت مفتوح للدعاء في جميع الآناء، إلا إذا كان الإنسان على حاجة في الحباب أو حين يفضي إلى أهله. فإذا الإنسان يدعو الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار، فربما دعوة صدرت منك وافقت دعوة عبد صالح لله في المشرق والمغرب وما بين ذلك في السماء وفي الأرض، فشفعه الله فيك. فإذا الواجب عليك أن تدعو الله عز وجل. ولذا قال إذا دعا، ظرف لما يستقبل من الزمن، متى ما دعا فالله تعالى قريب من الداعي ويجيب الداعي سبحانه وتعالى كرمه وجوده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقنون ما عندكم شك، موقنون بالإجابة، لأن ظن عدم الإجابة بالله عز وجل من سوء الظن، وذلك من ظنكم ولظنكم بربكم أرداكم أصبحتم من الخاسرين، ولا سيما إذا كان العبد مضطرا. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله وحده. طيب يا عباد الله، أنت الآن تعلم إن الاتجاه إلى الآخرة إجباري ولا لا؟ في اختيار ولا ما في اختيار؟ إجباري، تستنفذ العمر وترحل، ما في رجوع. الحياة الدنيا ثم البرزخ ثم البعث ثم الحشر ثم عرصات القيامة والنار قبل الجنة. إذن أنت في ضرورة أن ينجيك الله من النار ولا لا؟ في ضرورة. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت وما نوعين النار. ولهذا لهج عباد الله الصالحون من المرسلين والنبيين والصديقين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين آناء الليل وآناء النهار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة. هذه ضرورة جدا. فالله تعالى يجيب مضطر إلى دعاءه. فإذا ألححت على الله ربي نجني من النار ربي ادخلني الجنة. قال رجل من الصحابة يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال صلى الله عليه وسلم حول هذا دندن ما عندنا غير هذا. نطلب من الله الجنة والنجاة من النار. فإذا اسأل الله الجنة والنجاة من النار آناء الليل وآناء النهار لعلك توافق. إنما أدركت الضحى الظهر العصر المغرب العشاء بعد العشاء الليل نصف قبل نصف الليل بعد نصف الليل آخر الليل السحر لعلك توافق إجابة. ولا سيما آخر الليل حين ينزل ربنا جل وعلا على ملك الجلال وعظمة إلى السماء الدنيا فينادي عباده هل من سائل فأعطيه هل مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. هذا وقت شريف جدا جدا جدا والدعوة فيه لا ترد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء يسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. والحديث السنة إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.